بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهنا قبل البدء، الكلمة المأثورة عن أبي توبة الربيع بن نافع الحلب، كما ذكرناها في درس سابق، وهنا قد وثقها أخونا عبد الرحمن جزاه الله خيرا. أخونا أبو نايف وثق هذه الكلمة، وهي قوله رحمه الله: إن معاوية ابن أبي سفيان ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه. أبو توبة الربيع بن نافع، قال الحافظ في التقريب: بزيل الطرسوس، ثقة، حجة عابد، من العاشرة، مات سنة 41، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا النقل عن محاضرة بعنوان: من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه، لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه. إذا هذه الكلمة مأخوذة من هذه المحاضرة، وحبذا لو وثقت من مصدر قديم، هذا أفضل. ما وجدت الكلمة؟ ما في. أيوة، جيد، يواصل البحث، لعله موجود إن شاء الله. كيف؟ أي الربيع بن نافع أبو توبة، كلمة جميلة. معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستر، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه، يعني سوف يجترئ على غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الله المستعان. ولا شك أن الغمز في معاوية بدعة ضلالة، والذي يطعن في معاوية ضال، عنده زيغ وعنده انحراف. فإن كان من أهل البدعة فهو من أهل البدعة، كان زيديا أو رافضيا فهو من أهل البدعة. هؤلاء لا يستغرب منهم هذا الشيء، لأن الشيء من معدنه لا يستغرب. أما إذا كان من أهل السنة ويطعن في معاوية فأنه زائق، عنده انحراف، في قلبه زيغ، في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل على معاوية ففي قلبه مرض، مرض شبهة وزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الزيغ وهذه الشبهة يا إخواننا، كما تعرفون، المرض يستفحل إذا لم يبادر بالعلاج لقلبه من هذا الزيغ ومن هذا المرض، فإنه سوف يستفحل ويكبر، هذا الزيغ يكبر في قلبه، فيطعن في معاوية فيزداد زيغه ومرضه فيطعن في غيره، وهكذا. هكذا الشبهة تبدو صغيرة ثم تكبر، وربما خسفت بالقلب، وربما أذهبت الإيمان والعياذ بالله. وهذا خطر البدع وخطر الشبهات. لذلك العلماء يقولون إن خطر الشبهة أكثر بكثير من خطر المعصية، من خطر الشهوة. ابن القيم يقول في أبيات، يقول هكذا في أبيات، يقول: والله ما خوف الذنوب فإنها لا على سبيل العفو والغفران. يقول: ما أخشى من الذنوب بالنسبة لغيرها، ولا الذنوب خطيرة أيضا، بس بالنسبة لغيرها ما هي؟ قال: والله ما خوف الذنوب فإنها على سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن. هكذا، أو كما قال رحمه الله في النونية رحمة الله عليه، فقيه. شوف الكلام، يقول: الذنوب أعرف أن الله يغفرها ويعفو يستر، فما أخشى منها خشيتي من زيغ قلبي وانسلاخه عن تحكيم الكتاب والسنة والرجوع إلى الكتاب والسنة. يعني يقصد إيش؟ تحكيم الأهواء، تحكيم الأهواء، أن الإنسان يعتمد في دينه على هواه، يعتمد في دينه على البدعة والضلالة. هذا الخطر، والعياذ بالله، أن يكون الأصل عند الإنسان والمرجع البدعة والضلالة، وليس الوحي، وليس الهدى، وليس الكتاب والسنة. وهذه مصيبة أهل البدع. تأمل أيها السني واحمد ربك على العافية، مصيبة المبتدعة في كل زمان وفي كل مكان، أنهم لا يحكمون الوحي والقرآن، لا يحكمون الكتاب والسنة، وإنما يرجعون إلى أصولهم الفاسدة وإلى قواعدهم الزائغة، فظلوا بذلك ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية. إيش الذنوب عند هذه؟ ها؟ سبحان الله، ما هذه؟ إيش الذنوب عند هذه البلوة؟ انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى درسنا. قال الشيخ رحمه الله: المسلسل تعريف فائدته. المسلسل ما اتفق الرواة فيه على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية. مثاله فيما يتعلق بالراوي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك، أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد ذكروا أن كل من حدث قال لمن رواه عنه: وأنا أحبك، فقل: اللهم أعني، إلى آخره. النبي قالها لمعاذ، ومعاذ قالها للتابعي الذي روى عنه هذا الحديث. من هو التابعي؟ أبو إدريس ولا أبو مسلم؟ ما ذكر في الحاشية؟ يعني كان ينبغي أن يخرج الحديث يذكرها بالفائدة. على كل حال، وهذا التابعي الذي قال له معاذ قالها لتلميذه، وهكذا تسلسل الحديث بكلمة: إني أحبك، تسلسل الحديث بكلمة: إني أحبك. قال: ومثاله فيما يتعلق بالرواية قول البخاري في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص أنه قال حدثنا أبي، أنه قال حدثنا الأعمش، أنه قال حدثنا زيد بن وهب، أنه قال حدثنا عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. نطفة عندكم هذا؟ ها؟ هي محذوفة، أنا مشكلة. إن أحدكم يجمع خلقه، إيه هذا الحديث، هو هنا فيه سقط في الطبعة، الطبعة دي فيها سقط. الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه، اضبطوا خلقه عندكم، فتح الخاء سكون اللام مضبوطة عندكم؟ ها؟ اضبطوها عندكم، فتح الخاء سكون اللام، ضع على اللام سكون، وعلى القاف ضمة، خلقه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث من أصول الإسلام. يقول الشيخ: فقد تسلسل باتفاق الرواة على صيغة واحدة هي حدثنا. ألا تلاحظون؟ من البخاري إلى عبد الله بن مسعود تسلسلوا على صيغة واحدة وهي حدثنا. ومثل ذلك لو تسلسل بلفظ عن فلان عن فلان، أو تسلسل بكونه أول حديث سمعه من شيخه أو آخر حديث. الحديث المسلسل بالأولية هذا حديث مشهور، الراحمون يرحمهم الله، هذا حديث مشهور. كل راوي يقول فيه: وهو أول حديث سمعته منه، وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا كل راوي. ولذلك بعض العلماء عندما يجيز أحدا من طلاب العلم يسمعه هذا الحديث أول، يسمعه هذا الحديث أولا حتى يقول: وهو أول حديث سمعته منه، وهو أول حديث سمعته منه، يعني حتى يكون التسلسل يكون صحيحا صادقا. قال رحمه الله: وفائدة المسلسل بيان ضبط الرواة في أخذ بعضهم من بعض، وعناية كل واحد باتباع من قبله. يعني المسلسل هذا لا يعتبر من أصول العلم، وإنما هو يعتبر من الملح، من ملح العلم، شيء جميل وظريف. وأيضا الفائدة كما قال الشيخ هنا، أن هنا في فائدة مزيد ضبط الرواة، أنهم ضبطوا الحديث بصفة معينة، سواء هذه الصفة في الراوي أو في المروي، يعني مزيد عناية ومزيد ضبط. وإلا هو في الحقيقة كما قلت هذه تعتبر من ملح العلم، من الملح والأشياء يعني الظريف والجميل، وإلا هذا ليس من الأصول، لأن معظم الأحاديث، أكثر الأحاديث، السواد الأعظم من الأحاديث ليس فيه، ما فيه تسلسل، يعني تسلسل بالصلاح المحدث. ثم قال رحمه الله: تحمل الحديث وأداؤه. قال: تحمل الحديث تعريفه شروطه أنواعه. تحمل الحديث أخذه عمن حدث به عنه. طب العلماء لماذا بحثوا هذا البحث تحمل الحديث؟ لأنه لابد من بيان ما هو التحمل المعتمد. في تحمل غير معتمد. ما هو التحمل المعتمد عند المحدثين؟ لأن التحمل هذا أنواع، ما هو المعتمد وما هو غير المعتمد، مسألة ما هي سهلة. هذا أنت الآن تتحمل علما، تتحمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو سهل. فلا بد من بيان ما هو التحمل المعتمد الذي يؤخذ به ويعتد به. هناك أنواع غير معتمدة تطرح، هناك أنواع معتمدة، وهكذا. يقول رحمه الله: وشروطه ثلاثة: التمييز، يعني أن يكون المتحمل الآخذ للعلم أن يكون مميزا. طب ما هو التمييز؟ قال: وهو فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب، والغالب أن يكون عند تمام 7 سنين. التمييز اختلف فيه العلماء، يعني هل يضبط بالسن أم يضبط بالفهم؟ والصواب أنه يضبط بالفهم. يعني من هو الطفل المميز؟ الطفل المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرده على الصواب، يفهم الخطاب ويرد جوابه على الصواب، هذا أضبط، سواء كان عمره 5 سنوات، سواء 6 سنوات، 7 سنوات، ما في فرق. وبعض العلماء ضبطه بالسن فقال 7 سنوات، هذا ضعيف، هذا ضعيف، هذا ليس عليه دليل أولا، ثم هو مخالف الواقع. كم من طفل مميز وذكي وهو دون 7، أليس كذلك؟ بل إن محمود بن الربيع، الصحابي الجليل محمود بن الربيع، والصحابي الآخر محمود بن لبيد، وهذان صحابيان صغيران، يعني كلمة الصحابي صغير باعتبار السن يعني، وإلا الصحابة كلهم كبار باعتبار القدر والمكانة والجلال. ولكن لما نقول صحابي صغير باعتبار السن، يعني لما كان النبي حيا هو كان صغيرا، كان طفلا، هذا المعنى. محمود بن لبيد روى عن النبي حديثا حدث به وأدركه لما كان عمره كم؟ 5 سنوات. يقول أدركت مجة مجه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في وجهه. شوف كيف النبي داعي بالأطفال، مجه في وجهه بالماء. حفظ هذا محمود، كم كان عمره؟ 5 سنوات. العلماء قبلوا منه هذا لم يقبل، قبلوا هذا الحديث وعمره 5 سنوات، مميز جيد، هذا صحيح. إذن الشرط الأول لتحمل العلم ما هو؟ التمييز. يقول رحمه الله: فلا يصح تحمل من لا تمييز له لصغر، وكذلك لو فقد تمييزه، وكذلك لو فقد هو تمييزه لكبر أو غيره، فلا يصح تحمل. يعني ما هو مميز، إما أن يكون صغير دون التمييز، وإما أن يكون كبيرا مخرفا. يقول الثاني: العقل، فلا يصح تحمل المجنون والمعتوه. ثالثا: السلامة من الموانع، فلا يصح مع غلبة نعاس، غلبة نعاس أو لغط كثير أو شاغل كبير. يقول رحمه الله: وأنواعه كثيرة، أنواع التحمل، فمنها السماع من لفظ الشيخ وأرفعه ما يقع عملاء، وهذا يسمى السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ هو الذي يقرأ، هو الذي يحدث، وأرفع السماع الذي يكون إملاء، بمعنى أن يكون إملاء، أن يقرأ الشيخ من كتاب، هذا الإملاء. لأن السماع إما أن يكون من الحفظ، وإما أن يكون من الكتاب، إما أن يحدث الشيخ من حفظه، وإما أن يحدث من كتابه. ما هو الأضبط والأرفع؟ ها؟ لا شك أن يحدث من كتابه، هذا أضبط وأرفع وأوثق. لذلك بعض العلماء لما حدثوا من حفظهم وقعت لهم أوهام، لا شك وقعت لهم أوهام، يعني حدث من حفظه، لكن إذا حدثوا من كتبهم ما تقع أوهام، يعني الكتب مضبوطة. وقد كان بعض الحفاظ الكبار من الورع والتحرز والاحتياط لا يحدثون إلا من كتبهم، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. من مثل أحمد الحفظ؟ كان يحدث من كتابه. علي بن المديني كما ذكروا في ترجمته كان يحدث من كتابه، وكان يقول: أمرني سيدنا أحمد بن حنبل أن أحدث من كتابه. يعني أحمد أرشد علي أن لا يحدث إلا من كتابه. وهكذا رحمة الله عليه، في حفاظ لا يحدثون إلا من الكتب، لا شك هذا أوثق وأبعد عن الوهم والغلط. وكثير من العلماء في ذلك الوقت الذين كانوا يحدثون من حفظهم كانوا يراجعون، يعني يعقد مجلسا للسماع، كان في نظام يعني ذاك الوقت، مثلا فوضى، في مجلس يجلس الشيخ للتلاميذ والطلاب الذين جاءوا من الآفاق يكتبون عنه. فكان بعضهم ربما راجع في بيته وحفظ وأتقن، ثم جاء فسمع ألقى الحديث من حفظه. عهد قريب بالأصول، عهد قريب بالأصول، وبعضهم لا، عهده بعيد بالأصول، فربما تقع له أوهام. الإمام البخاري رحمه الله كان معروفا بقوة الحافظة جيد، وكان ربما عقد مجلسا وحدث بأحاديث لم يغلط فيها، وعهده بها بعيد. وكانوا أيضا عندهم ما يعرف بالمذاكرة، المذاكرة أن يأتي 2 من المحدثين أو 3 يتذاكران، هذا يذكر ما عنده من الطرق والأسانيد، وهذا يذكر ما عنده من الطرق والأسانيد، وهكذا والأحاديث أيضا. فمثلا يقول تعال نتذاكر، هات ما عندك مثلا في باب الجنائز، في الأحاديث التي مثلا في الدفن، هناك حديث في الدفن، هناك حديث في غسل الميت، هات ما عندك. يبدأ هذا الحافظ أو العالم يذكر ما عنده من الأحاديث التي رواها بأسانيده في غسل الميت مثلا، ويبدأ هذا أيضا يذكر ما عنده، وهذا يفيد هذا وهذا يفيد هذا، وربما هذا جاء بأسانيد غريبة لا يعرفها هذا. وكلما كان الحافظ أكثر حفظا واطلاعا ما يستطيع أحد يغلب عليه، أن يغلب عليه بمعنى إيش معنى يغلب عليه؟ يعني أن يأتي بإسناد ليس عنده. ومن العلماء الذين كان ما أحد يقدر يغلب عليهم البخاري مثلا، أحمد، شفتم، وكان ربما يجتمعون ابن مدين وابن معين وابن حنبل ومعهم وكذلك إسحاق، حفاظ كبار يجتمعون في العراق يتذاكرون الطرق والأسانيد. ومرة اجتمع 4 حفاظ في مسجد الخيف في الحج، منهم أحمد بن مديني بن معين، كبار الحفاظ يجتمعون يتذاكرون، حتى يقول المعين كنا إذا اجتمعنا وتذاكرنا الحديث وجمعنا الطرق كلنا وعرفنا وسبرنا الحديث، فإذا قلنا ما فقهه سكتنا وتكلم أحمد. يعني إذا جينا عند الفقه من اللي يتكلم؟ أحمد بن محمد. لكن في الطرق وفي الأسانيد وفي الرجال الكل يتكلم، حفاظ كبار. أذكر أن البخاري رحمه الله لما نزل إلى قريته إلى بلدة بخارى جاءه أحد الحفاظ في ذلك العصر، حافظ كبير لكن ما هو مشهور، اسمه رجاء، جاء للبخاري يريد أن يتذكر معه. وطبعا المسألة فيها تنافس بين العلماء، يعني إذا أنت أتيت بطرق وأسانيد وأغربت على صاحبك فإنك إيش تكون إيش؟ كسرته. يعني هذه فيها مسألة عندهم تنافس، وبعضهم ما يأخذها افتخارا هكذا. البخاري رحمه الله دخل بخارى وكان مكسورا لفتنة حصلت له فين؟ في نيسابور. وجاء هذا الرجاء الحافظ، اسمه رجاء الحافظ، ارجعوا ترجمة البخاري، وجلس مع محمد بن إسماعيل فقال له ها يا محمد بن إسماعيل ماذا أعددت؟ إن كل حافظ يتجهز ويستعد ويراجع الكتب والأصول حتى ما يغلب عليه هذا، شفتم؟ طيب هو جرج الحافظ جاهز قلام. فقال له البخاري والله إني ما رجعت، يعني ما رجعت ولا نظرت كثير النظر، يعني البخاري اسمه ما عنده، يعني ما عنده خلق كما يقال اليوم أن يراجع ويتجهز للمذاكرة، رجل مر بأزمة. يقول راوي القصة يقول فردت المذاكرة على مذاكرة على شبه مناظرة، الكل يذكر أسانيد ويذكر أحاديث، يقول فما هي لحظات، بمعنى يعني هذا المعنى، حتى أصبح رجاء ما يدري ما يقول، قفل عين البخاري. شفت وهو ورجاء جاي متجهز ومراجع، والبخاري ما راجع ولا شيء من حفظه. بل يقول أبو زرع الرازي رحمه الله يقول إني بعض الكتب عنده عهدي بها من 50 سنة، من 50 سنة ما نظر فيها كأني أنظر إليها الآن، يعني من شدة الحفظ. يقول كم لها 50 سنة ما نظر فيها لكنها محفورة في الذهن. أرأيتم؟ يعني مسألة ما هي، سبحان الله العظيم. والقصص كثيرة والكتب مليئة بقصص وطرائف جميلة عن المحدثين وعن طرائف المحدثين وعن أخبار المحدثين، ولكن من يقرأ؟ والله المستعان. إذن السماع هو الأسلوب الأول والنوع الأول من التحمل، وأرفعه أن يحدث من كتابه. وهنا بعض العلماء يفرق عند البخاري في الصحيح، لما البخاري يقول قال لنا أو قال لي فلان أو حدثنا فلان، بعض العلماء قال البخاري يفرق بين الحديث الذي أخذه في مجلس السماع أو في المذاكرة، جيد، في فرق. المذاكرة في الغالب ما يكون فيها مراجعة واستعداد، أما مجلس السماع يكون فيه استعداد. تذكرت شيئا الآن، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان إذا جاء أبو زرعة الرازي ودخل بغداد، أبو زرعة طبعا من الري من خراسان، ودخل بغداد يفرح به، علما بأن أبا زرعة يعتبر من تلاميذ أحمد، بس حافظ كبير، أحمد كان يحبه ويجله، أحمد كان يحب أبا زرعة ويحب الدارمي ويثني ويحب البخاري وكذلك الحسن الشجاع البلخي، هذول الأربعة أحمد كان يحبهم جدا، أربعة هؤلاء. حتى لما سأله ابنه عبد الله قال يا أبتي من الحفاظ في هذا الوقت، من الحفاظ؟ قال يا بني أربعة من شباب خراسان، الحسن بن شجاع البلخي ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة الرازي وعبد الله السمرقندي اللي هو إيش اللي هو الدارمي. فتأملوا يا إخواننا، الحفاظ في زمن أحمد أربعة من الشباب، أربعة من الشباب منهم أبو زرعة. كان أحمد بن حنبل رحمه الله يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، هذه النافلة حقة أحمد، 300 ركعة يصلي في اليوم والليلة. فإذا جاء أبو زرعة وعقد معه المجالس، مجالس المذاكرة الحديث، يترك أحمد هذه النوافل ويتفرغ لمن؟ لأبي زرعة، ويبقى معه الليل والنهار يذاكره الحديث. من خلال هذه المذاكرة تبين لأبي زرعة، من خلال هذه المذاكرة مع أحمد بن حنبل اكتشف أبو زرعة رحمه الله، وقال هذا لابنه لعبد الله بن أحمد، اكتشف أبو زرعة أن الإمام أحمد يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث. أبو زرعة قال هذا الكلام، قال أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، يعني كم حديث؟ ألف ألف، مليون، مليون حديث. الآن بالله عليكم، هل في جهاز كمبيوتر فيه مليون حديث؟ سبحان الله، شوف الحفاظ والنقاد الأولين. وأعجب، فأقول أرجع إلى شيء ذكرته في الدروس الماضية، أعجب الآن لبعض طلاب العلم الآن المعاصرين السطحيين لما يأتي إلى عالم كبير كأحمد وانتقاد أحمد وتعليل أحمد يقول ما عنده حجة، وهذه المليون التي في حافظته وفي رأسه هذه مليون الحديث، سبحان الله العظيم، من مثل الأولين؟ الكلام يطول، ولكن أختم بكلمة للذهبي. يقول الذهبي رحمه الله وهو يتكلم عن الأولين، يقول رب رجل عرف في زمن زمن أحمد والثوري وكيع، عرف بالفقه، عرف بالفقه وهو أفضل من محدثي زمانه، زمان الذهبي مو زمان نحن الآن، ورب رجل عرف في زمانه بالحديث وهو أفقه من فقهاء زمانه. رأيتم؟ يعني رجل في زمانهم، هم في زمان السلف اشتهر بالفقه، مثل محمد بن حسن الشيباني أو مثل محمد أو مثل أبو يوسف القاضي مثلا، مشهور بالفقه. الذهبي يقول وأفضل من محدثي زماننا القرن الثامن، فكيف المحدث في زماننا نحن الآن القرن الرابع عشر؟ ولذلك يعني من لم يقدر هؤلاء النقاد الحفاظ الأولين ويعرف مكانتهم ويعرف قيمة تعليلهم وقيمة كلامهم، فهذا في الحقيقة ينادي على نفسه بالجهل وعدم الاطلاع، لأن الإنسان كلما تعمق في تراجم وسير وعلوم هؤلاء الحفاظ حقيقة يزداد احترامهم وتقديرهم وجلالتهم في صدره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. يقول رحمه الله الثاني، القراءة على الشيخ ويسمى العرض، يعني هنا مو الشيخ اللي يقرأ وإنما اللي يقرأ التلاميذ، وهذه طريقة الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك رحمه الله كان يفضل العرض على السماع، وتبعه على ذلك بعض العلماء قالوا العرض أوثق وأقوى، يقدمونه على السماع. مالك ما كان يقرأ للناس وإنما كان يقرأ عليه. أي نعم، من حفظه هو جالس، الإمام مالك رحمه الله يجلس وهم يسمعون الموطأ يسمع. وإذا في أي شيء يصحح من حفظه. ثم يسأل أسئلة فتاوى. وهذه الفتاوى وهذه الأسئلة كان بعض تلاميذه يدونها، يدون هذه الفتاوى أو هذه تسمى في ذلك الوقت بالمسائل، يدون هذه المسائل. وهكذا يعني هذا علمان يا أنس، الموطأ والأحاديث التي رواها وكذلك المسائل الفتاوى. والمذهب المالكي بني على هذا، على خاصة المسائل. المالكية ربما اعتمدوا على المسائل وتركوا ما في الموطأ. وهذه المسائل المسائل كلها مدونة في الكتاب المشهور بالمدونة، بالمدونة. المدونة هو الأصل العمدة عند المالكية. طيب، قال رحمه الله: الثالث الإجازة، وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه سواء أذن له لفظا أو كتابة. هذه الإجازة. قال رحمه الله: والرواية بالإجازة صحيحة عند جمهور العلماء لدعاء الحاجة إليها، ويشترط لصحتها ثلاثة شروط. الأول: أن يكون المجاز به معلوما إما بالتعيين، مثل أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وإما بالتعميم، مثل أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، فكل ما ثبت عنده أنه من مروياته صح أن يحدث به عنه بناء على هذه الإجازة العامة. وإجازات المتأخرين كلها على هذا الطريق تقريبا، معظمها، حتى ما يعني نقول شيئا ما عندنا فيه استقراء، معظم الإجازات المتأخرة إنما هي إجازات عامة. أجزت لك أن تروي عني كل ما أروي، أو كل ما ثبت عني، أو كل ما أروي عن شيوخي، وهكذا. وأحياناً الشيخ نفسه ما يكون عنده إجازة لكتب كثيرة، أحياناً لبعض الناس عنده إجازة فقط في صحيح البخاري، فيجيز في البخاري فقط. فهذا في الحقيقة ما هي إجازة، يعني ليست إجازة خاصة. جيد؟ لأن هو أصلاً ما عنده إلا البخاري فقط. يقول رحمه الله: فإن كان المجاز به مبهما لم تصح الرواية بها، مثل أجزت لك أن تروي عني بعض صحيح البخاري أو بعض مروياتي، لأنه لا يعلم المجاز به. إذا ما هو الشرط الأول؟ أن يعين المجاز، أن يعين المجاز به. إيش هو؟ إيش المجاز به؟ هو عنده مثلا يروي الكتب الستة، يروي الكتب الستة، قال أجزت لك أن تروي عني الكتب الستة، صحت ولا ما تصح؟ صحيح، عين. طب لو قال له أجزتك أن تروي عني بعض الكتب الستة، ما يصح، ما عين، ما حدد. إذا تعيين المجاز به. يقول الثاني: أن يكون المجاز له موجودا، المجاز له يعني التلميذ، أن يكون موجودا، فلا تصح الإجازة لمعدوم لا تبعا ولا استقلالا. فلو قال أجزت لك ولمن سيولد لك، أو أجزت لمن سيولد لفلان، لم تصح الإجازة. واضح؟ أجزت لك يا مصطفى ولأولادك وأولاد أولادك، تصح هذه؟ ما تصح. ليه؟ من الشرط أن يكون المجاز له موجودا. شفت؟ لكن لو قلت لك الآن أجزت لك ولأولادك، تصح لك وللموجود من أولادك، يعني لك وصابر بس وعبد الرحمن الله يحفظهم لك. أما الذي لم يوجد بعد، ما تصح الإجازة. الإمام النووي رحمه الله كان قد في آخر كتابه الأذكار، في آخر كتابه الأذكار قال: أجزت رواية هذا الكتاب للمسلمين، ايش رايك بهذه الاجازه؟ هذه اجازه عامه ولكن على هذا الشرط تصح، هل تصح لكل المسلمين؟ الجواب لا، وانما تصح للمسلمين الموجودين في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، وليست للمسلمين المعدومين. واضح؟ وان كان الشرط الثالث ايضا يحد من هذا، يقول رحمه الله الثالث ان يكون المجاز له معينا بشخصي او بوصفه، مثل اجزت لك ولفلان لروايه مروياته عني، او اجزت لطالب علم الحديث لروايه مروياته عني. يعني لابد ان يحدد المجاز له اما باسمه واما بوصفه. يقول فان كان عاما لم تصح الاجازه، مثل أجزت لجميع المسلمين أم يروا عني، وقيل تصح للمعدوم وغير المعين، الله أعلم. في قول آخر أن تصح، ولكن ينبغي أن يكون هذا القول ضعيفا لأن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الإجازات هذه أصبحت في الزمن المتأخر ليس لها كبير أثر على السنة. لماذا؟ لأن السنة مدونة ومحفوظة ومضبوطة في الكتب، ما تحتاج. وإنما أصبحت هذه الإجازات مسألة شكلية، هل لها أثر على السنة؟ ما في أثر. لذلك في الزمن الأول، في زمن الرواية، عرفتم أن عندنا الآن السنة النبوية مرت على مراحل وأطوار، مرحلة الرواية وفي مرحلة التدوين، جيد؟ تدوين السنة كتابتها، ثم هذا التدوين استقر في العصور في القرن الرابع القرن الخامس، ما في، وانقطع زمن الرواية. ما الذي قطع زمن الرواية؟ التدوين، جيد؟ وزمن التدوين استقر وضبط وحفظ إلى عصرنا هذا، ما في رواية له، ما في رواية. وهذه شبهة من يقول، أو حجة من يقول، إنه في عصرنا هذا ليس فيه جرح وتعديل. هذا كلام صحيح بالنسبة لرواة الحديث، ولكن ليس صحيحا بالنسبة لغيره، ولا لا؟ هل لا في جرح وتعديل؟ من حذر من الشيعي؟ من حذر من المرجئ؟ من حذر من القدري؟ من حذر من الأشعري؟ ما نحذر من الضال التكفيري؟ هذا يدخل جرح وتعديل، هذا فرق. ماذا الذي يقول لنا ما في جرح التعديل نسأله ونستفصل منه، ماذا تعني بجرح التعديل؟ يعني الجرح والتعديل في رواة الحديث، إن قال لنا نعم أنا أعني هذا قل صدقت، ما في جرح التعديل، لأن الرواة قد جرحوا وعدلوا وبينت حالهم في الكتب. ما يحتاج الآن واحد منا يأتي الآن ويعدل ويجرح في الرواة، لأن هذا علم احترق كما قال بعض العلماء، أن علم الحديث احترق، هذا علم استوى خلاص انتهى. ولكن إن أردت الجرح والتعديل، إنه ما في تحذير من المخالف، ما في رد على المخالف، لا، هذا باطل، هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الله أكبر. ومن النصيحة التحذير من المخالفين، من الزائغين، من أهل البدع والأهواء، هذا من النصيحة، الدين النصيحة. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة، على أنه يجب على العالم أو طالب العلم أن يبين وأن يحذر من أهل الأهواء ومن أهل الزيغ ومن المخالفين. بل كما قال بعض العلماء وقد ألف رسالة ممتعة ومفيدة جداً، الرد على المخالف من أصول الإسلام، وصدق في ذلك، الرد على المخالف من أصول الإسلام. وأمتع الكتب أفضلها وأجملها تقريبا، من أفضل الكتب ومن أكثرها فائدة، هي كتب إيش؟ الردود. الردود لماذا؟ لأنها تبين لك الباطل وترده مع بيان الحق، فتستفيد منها كم فائدة؟ ثلاث فوائد: بيان الباطل والرد عليه وبيان ما هو الحق. هذه ما تراها إلا في كتب الردود ككتب ابن تيمية. هذا عندك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، معظم كتبه وأكثر كتبه إيش هي؟ ردود. لذلك بعض الحمقى في هذا الزمن يقول لك لا تقرأ كتب الردود، ما نبغى ردود. فماذا تريد؟ تريد أن تضيع الإسلام؟ تريد أن تضيع العقيدة؟ تريد أن تمزق العقيدة؟ تتركها للأهواء، للشبهات، للبدع؟ تترك هؤلاء الشباب حيارة ما يعرفون الحق من الباطل؟ قل له في الردود، ماذا رد المخالف؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود يا إخواني إنه عصر الرواية والكلام في الرجال والكلام في الرواة قد انتهى لا شك فيه، ولكن الرد على المخالفين والزاغين والمبتدعين سوف يبقى ويستمر إلى قيام الساعة. طالما في سنة وبدعة إذن في كلام في المخالف وفي تحذير من المخالف، ومن قال بغير هذا القول فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون صاحب هوى. نسأل الله السلامة والعافية. نرجع إلى مسألة الإجازة، فأقول طبعا الكلام ذا والشروط هذه جيدة، ينبغي الاحتياط والتحرز، هذا في عصر الرواية. أما في العصور المتأخرة يعني أجزنا للمعدوم ولا أجزنا للمجهول ولا أجزنا بكل أشياء كما قلت أشياء شكلية ولا تأثير لها في علوم الحديث، بل أقول أكثر من ذلك إن هذه الإجازات الحديثية الموجودة الآن في أيدي المسلمين معظمها في أيدي أهل البدع، أليس كذلك؟ هذه حقيقة. معظم هذه الإجازات الحديثية الأخيرة استحوذ عليها أهل البدع. لذلك إذا أردت أن تجمع إجازات كثيرة وأن تكون مكثرا وصاحب ثبت حديثي لا بد أن تروي وأن تستجيز ممن؟ من أصحاب البدع. لأن علماء الحديث السلفيين اللي عندهم إجازات ويجيزون قلة، ولكن الذين يجيزون من أهل البدع كثير، هذا واحد. ثانيا الحقيقة أن أصحاب العلو، أصحاب العلو في السند هم أهل البدع مع الأسف، يعني إما أشعري موصوفي خرافي، رجل عنده ضلالة، رجل عنده بدعة، لكن عنده سند عالي، عنده علو في السند. يعني العلو في السند عند السلفيين قليل بالنظر إلى من؟ بالنظر إلى أهل البدع. ولذلك يعني العلماء الكبار المسلمين يعني ينبغي أن يتسامحوا. بعض الناس متشدد جدا في مسألة الإجازة، يا أخي ذاك الشباب احتمي الشباب واعطوهم إجازة بدل ما يأخذونها من أهل البدع، والله المستعان. يقول رحمه الله، انتهينا الآن من تحمل الحديث، هذه شروط. يقول رحمه الله: أداء الحديث، نقف عند هذا الحد من الدرس قد طال، نكمل إن شاء الله غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.